حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا حدثنا قتاده حدثنا جواره بن اوفى عن ابي هريره رضي الله عنه يقول نعم من اوفى شغله كثيره من ابي اوفى وغضب الشيخ بن ابي اوفى وراء بن أوفى. أما عبد الله بن أبي أوفى الصحابي فلا بن أبي أوفى الصحابي أما هذا هو ابن أبي. نعم. حدثنا جوار بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسوس أو حدثت به أنفسها ما لم تعلم به أو تكلم. حدثنا عثمان بن حيفن أو محمد عنه عن ابن جريج قال ان ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحه ان عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يكتب يوم النحر قام الى رجل فقال كنت احسب يا رسول الله كذا وكذا ثم قام اخر فقال يا رسول الله كنت احسب كذا وكذا لهؤلاء السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كليهن يومئذ فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج. حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز بن ربيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال آخر حلفت قبل أن أفتح قال لا حرج قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. حدثني إسحاق هذا كله يبين هذا يبين لنا توسعة الشريعة وسماحتها في هذه الأمور وأن الإنسان إذا فعل الشيء غلطا ونسيانا لم يتعمده فإنه لا يؤاخذ بذلك لقول الله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم قل سبحان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله أفعل فإذا قال والله لا يكلم فلان أو والله لا يزور فلان أو عليه الطلاق لا يزور فلان أو عليه الحرام لا يزور فلان أو لا يكلم فلان ثم نسي فكلمه ناسيا فلا حنت عليه فيمينه باقيه لانه يتعمد او كلمه يظنه غير فلان اشتبع عليه غلط يحسبه انه فلان وليس بفلان كذلك. وهذا عام اليمين والطلاق تحريم على الصحيح قال بعض اهل العلم ان هذا خاص باليمين فقط اما الطلاق والتحريم فلا والصواب انه عام لان الادله عامه وليس عليهم انهم اخطاتم به ربنا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا فالنصوص عامه فلا يقع الحنف واذا كان معصيه لم يقع الاثم وهكذا مثل لو افطر في رمضان ناسيا فلا اثم عليه او ظن غروب الشمس واجتهد سبب الغيوم فظن أن الشمس قد غربت فأفطر فلا إثم عليه لكن متى تبين أن الشمس لم تغرب ظل ذلك اليوم لأنه بان أنه من رمضان ولم يكن بان أنه في النهار إلى نهور أهل العلم جهة الحكم. وهكذا لو وسوس وقع في قلب الشيء ولم يتكلم وسوس من قلبه أو وسوس من يحرك أو وسوس من يحلف لكن ماذا رجل فإنها ليعفى عنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم فلو عزم أن يطلق ولكن ما تكلم ولا كتب شيء، راح يكتب فلم يكتب أو أراد يتكلم فلم يتكلم، لأنه لا يقع شيء بذلك، لأنه من محل القلوب من وساوس الصدور ومن حديث النفس حتى يكتبه أو يتكلم به. هذا من رحمة الله عز وجل، لأن الإنسان قد يغضب يعزم على الطلاق أو على الحج أو على التحريم ثم يرجع ولا يتكلم بشيء. يريد الله بكم اليسر وجعل عليكم الدين من حرج. نعم. الحكومة على الصحيح. نعم. لا ما عندك دليل واضح، التفريق ما عليك دليل. ما على بعض حلاله ما عليك دليل. نعم. نعم. على غير الحديث يقول الحسنة والمنة السيئة خلفه. لا ما يخالف هذا، لكن فضل الله في زيادة الحسنات زيادة أجر، إذا هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة، أما إذا هم بالسيئة ولم يعملها ما يكون على الشيء على طريق على قاعدة حتى يفعل. نعم. إذا فعل السيئة كتبت رحمه، فإن تركها من أجل الله كتبت له حسنة. نعم. الدنيا لأربعة نفر، حديث الآخر الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله مالا من آخر. نعم، على الطريقة ماشي. لأن الذي قال الثالث الذي أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو لا يتقي في ربه ولا يصل في رحمه ولا يعلم الله في حقا ومن يحدث منازل. والرابع لا أعطاه الله مالا ولا علما ويقول لو كان يهد فلان لعلمت فيه متعاما قادهما من يجي سواء، من هذا بتصميمه على الباطل وحسن عليه لو قدر، يعني مو حديث نفسه. نعم. من الأعمال والنيات. نعم. نعم. نعم. ليأكله ناس وصاد. نعم لا يعلم يعني. لا كفارة ولا قضاء. إذا جامعه ناس. نعم. إذا جامع. الصحيح كذلك. الصحيح كذلك. صومه صحيح ولا كفارة عليه. بعض العلماء استثنى الجماع ولا دليل على ذلك. ولهذا هو الذي طلقه ولا طلق له ناس فلا قضاء عليه ولا كفارة. نعم. إذا رأيت يشرب ناس أخليه ولا أحتبعه. نعم. إذا رأيت يشرب ناس. لا منكر لأنه منكر. إذا رأيت من يخاف الصيام ويأكل نب أنت صائم أنت خبره تنكر عليك. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع وقل لي أئنك لم تصل، ثم سلم فقال عليه ارجع وقل لي أئنك لم تصل، قال الثالثة فأعلمني، قال إذا كنت إلى الصلاة فأسلم الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن رافعا ثم ارجع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارجع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارجع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الشاهد من هذا انه لم يامره بإعادة ما مضى لجهله، حديث اهل الاسلام فلم يأمره بقضاء ما مضى لجهله، وإنما أمره بإعادة الحاضرة التي في الوقت، ولم يقل صلوات الماضي أعدة، دل ذلك على عذره بالجهل. نعم. نعم. في هذا لا. شيخ إذا كان يوم غير وأخطر جاهلا. دون خلاف والصواب أنه يقضي. نعم. نعم. كذا عليك في هذا أنه صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، كل ما جاء رسول رد عليه مع أنه يشاهده عنده، ودل على أن إذا شغل عن أخيه بشيء صلاة أو غيرها ثم سلم عليه يرد عليه السلام، لا يقول سلم عليه الرسالة. فالرجل هذا صلى ثم سلم فرد عليه، ثم راح ذهب وصلى ثم جاء سلم فرد عليه، ثم ذهب وصلى ثم جاء رد عليه. نعم. حدثنا قول بن ابي المغرى حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال كنا مشركون. من هذا لو دخل في الصف لو اياه وسلم عليه فدخل في الصف ثم لما صلم تيسر سلم عليه لا حرج في ذلك. قالوا الناس قد يستنكر هذا ويقول بدعه، هذا لا لا وجه له، والسلام لا ياتي الا بخير، فان شغل بالصلاه ثم سلم على اخيه ليتحدث عنه او نسال عن اولاده او كذا لا باس، لا حرج في هذا. نعم. حدثنا عمر بن ابي المبارك حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنا مشركون يوم احد حديثا تعرف فيهم فترك ابليس اي عباد الله اخراهم فرجعت اولاهم فاختلفت هي واخراهم فنظر عليه بن اليمان رضي الله عنه فاذا هو بابيه فقال ابي ابي قال فوالله لمن حدثوا حتى قتلوه فقال عليه رضي الله عنه غفر الله لكم قال عبد الله ما جاء في قريبه منها رقيه حتى لقي الله. حدثني يوسف بن موسى حدثني ان ابا دخل في القتال وجلس الناس يوم احد لما دخل الجيش الخيل المؤخر المسلمين واضطرب الناس فكاد يقتل بعضهم بعضا من شده الاضطراب والاختلاط، كان الامام مع الناس فالتبس امره وقتله بعض الناس يحسب انهم من المشركين فقال غفر الله لكم يقول بلده حذيفه. نعم. الله المستعان. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامه حدثني عوف عن قياس بن محمد بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ناسيا وهو صائم فلت ثم صوما فانما اطعمه الله وسقى. حدثنا عالم الرابيه حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن العرب عن عبد الله بن حيئه رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام مره ركعتين الاوليين قبل ان يجلس فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل ان يسلم ثم رفع راسه ثم كبر وسجد ثم رفع راسه وسلم. وهذا يبين ان ترك الشهد الاول نسيانا لا يضر الصلاه انه يرفع عن ذلك وعلى سبيل السهو، فاذا قام الشهد الاول ناسيا فانه يكمل صلاته ويسجد سجده للسهو سواء كان اماما او منفردا والله مو تابع الإمام، وهذا النسيان أسقط عنه هذا الجزء الواجب وجبره سجود السهو. رسول المؤلف أن هذا أثر، أن سهوه أثر في صحة صلاته ولو تعمد فمضى صلاته، دل ذلك على أن السهو يؤثر في إسقاط الواجب وعدم بطلان الصلاة. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع عبد العزيز سمع عبد العزيز بن عبد الصمري حدثنا منصور عن ابراهيم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى به صلاه الظهر فزاد او نقص منها قال رسول الله ابي ابراهيم وكنا عن علقمه قال قيل يا رسول الله اكثرت الصلاه ام نسيت قال وماذا قالوا صليت كذا وكذا قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هذان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته ام لا فيتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين. وهذا جاء مفسرا في النقل الثاني وانه قام الى خامسه فلما سلم الى الخامسه العصر وشوش الناس سالهم ما شانكم قالوا صليت خمسا يا رسول الله فثنى رجليه واستقبل القبله وسجد سجدتين للسهو عليه الصلاه والسلام وقال لهم انه الحجر في الصلاه ام لا تقل به ولكن البشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فاكثرون. دل ذلك على ان الانسان اذا نسي شيء من صلاته ازاد او نقص ان زاد فلا حرج عليه الزيادة لأنها نسيان وعلى اسم السهو. فما لو صلى الظهر أو العصر أو العشاء خمسا أو المغرب أربعا أو الفجر ثلاثا ناسيا فإن اسم السهو فقط. وكذا لو نقص صلى من اثنتين في المغرب أو الظهر أو العصر أو صلى من ثلاثة رباعية لأنه يبقى فيكمل، ثم إذا كمل وسلم فهي سجدة السهو قبل السلام، السنة بعد السلام إذا كان سلم على نقص ركعة ثالثة. وفي حقيقة صلاة اليدين في صلاة من صلاة في سلام النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر سلموا اثنتين ثم قام فنبه، ولما نبه كمل صلاته ثم سلم ثم سجد سجدة السهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام. يسلم من الصلاة وإذا سجد السهو سلم أيضا من سجد السهو. نعم. حدثنا أبي بكر رضي الله عنه قال حدثنا أبي بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤاخذني بما نسيت ولا تؤاخذني من أمري عسرا. قال كانت الغلام موسى نسيانا. قال أبو عبد الله كتب إلي محمد بن بشار حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عامر عن الشعبي قال قال البراء بن عازب رضي الله عنه وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوه فقصلا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح. فقال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن في أثر من شاقلة. فكان ابن عامر يجلس في هذا المكان مع حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث ويدعو في هذا المكان ويقول لا أدري أبلغت الفرصة غيره أم لا. رواه أيوب عن ابن سيرين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا في رواية أخرى تصريح بأنها لن تجزئ عن أحد بعده. الأول ذهب النيار ذبح قبل صلاة العيد يوم النحر، ظن أن اليوم يجزي فيه الذبح قبل الصلاة. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم شاة شاة نحر ما تجزي في الضحية. فقال يا أظن عندي جدعة من المأز هي خير من شاة لحم. قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعده. صار من خصائصه رضي الله عنه. نعم. والمعنى ان المعز لا يجزي فيها الا الثني وهو مسنه اذا تم السلع. اما الجهل الضال يجزي الجدع الذي مضى له نصف سنه لانه باذن الله اسرع نموا وتربيه من المعز فجدع منه يقوم مقام الثني من المعز. نعم. ولهذا من الحديث الآخر لا تذبحوا إلا وسنة إلا أن تأسوا عليه فذنب أو جناعة من الضعف. نعم. رواه مسلم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الأسد بن قيس قال في جندب رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليبدأ بسم الله. رفع صوته. نعم. لو ذبح قبل الصلاه وكان لم يكن عنده الا اعناق. لا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالرجل. لان الله سبحانه قال لن يرجع عن احد بعده. صحيح. الله اعلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ومزاين في العقل مقصوده هذه وما اشبه عمها الحكم الطلاق والمال والاكل والشرب وغير ذلك. نعم. قوله تعالى عليكم في الصلاه والعسر. من ادواته فسر انه ليس بشرط ان امره يضحي بجلع الاضلاع. نعم. باب جميل الغمز ولا تتخذوا ايمانكم دهما كيدكم فتذل هذا من بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم دخلا نكرا وخيانه. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا مره اخبرنا اشرف حدثنا اخبار قال سمعت الشريعه عبد الله بن عبد رضي الله الله عليه وسلم قال: الكفار والإشراك بالله وعصمة الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس هي التي يقتطع بها ما لا أخي بغير حق. قال بعض العلماء معناها أنها تغمسه الإثم هو الذمة في النار. باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. كلام على أحده اليمان قتل اليمان أبو خليفة كلام على شرط. نعم أرفع الصوت يا أخي. ما لها كفارة لأن الغموس إثمها أعظم من كفارة هنا هو أسهل وهو حدث في المستقبل لا يفعله ثم فعله أو تركه ثم أو لا يفعله فعله. أما لأن الغموس فهي عظيمة إذا وقع فيها عليه توبة إلى الله ورد الحق إلى أهله. ولو قال مثلا والله ما عندي الفلان شيء هو عنده الشيء أقرضه مثلا 1000 ريال أو أكثر أو أقل ثم طلبه الحق وقال ما عندي نفسه ولا أقرضه ولا عنده بينة قد أحسن به الظن ولا أشهد عليه فحلف ما عندي نفسه هذه هو الغموس هذا من جنس هذا من أمثاله. فإذا هداه الله يرد الحق إلى صاحبه ويتوب إلى الله ويتوب. نعم نعم عرض الصمت قال له مالك عندي حق هو كاذب ولا صادق؟ عرض مالك عندي حق هو عند حق الله ومن غبوه اللي حلف عليها لأن الحق قد يكون خرط قد يكون دين قد يكون آلية خانها أمانة خانها لا بد على حسب نيته. اضطربوا وحصل القتال فيما بينهم فلم يعرف من قتله ولهذا لم يذكر من قتله فلان ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم امر به بالشقاره. فهذا يدل على ان المسلم اذا قتل بين جماعه لا يرى من قتله تضيع الكفاره تضيع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم تعاهد على شيء إن كان حق يوفي إن كان هو حق لا يرجع لكن قال على علي عهد الله ميثاق إني لا أخونه لا يجوز أن يخونك ولو ما عهد إذا خان صار إثم أعظم أعظم من قال بدون عهد. إذا حلف على الرحمن أمر قال علي عهد الله اني لا اخبر عن هذا السر يعني نعم لا يجوز له يخبر فان خبر عليه الاثم وله اليمين وليس يمينا. نعم من عليه التوبه الى الله اذا اشى الشرك. نعم من قتل الظان بقاء الليل او قتل الظان الصحيح انه يقتل لو اكل الصباح يحسب ان الليل باقي ثم بان انه اكل نهارا يقتل هذا لا عنده رائع. وهكذا لو ظن الشمس غربت ثم بانت أن يطلع عند الجهود. نعم الدليل أنه بان أنه بالنهار وهو واجب عليه أن يصوم النهار كله وظهر أنه أكل في النهار وكان واجبه أن لا يفرط، واجبه أن يجتهد ويحتاط ولا يعجل في الفطر ولا يؤخر الأكل. ثم أيضا هذا باب إذا فتح عظم فيه البلاء والتساهل. نعم. نعم. أصلا مرة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقيل أنه قضى وقيل لم يقضوا. وراح عند أسماء قال بعض السلف لا بد من قضاء. والجمهور على قضاء. وبعضهم قال لا قضاء. نعم. هل المعاصي المشرك عليها؟ نعم. المعاصي على هذا الشرك؟ كيف؟ أقول المعاصي المشرك عليها؟ الناس فيهم أجب تنسيقها عن المعاصي. المجاهر يبين حاله حتى يرجع. أما من كان سرا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. نعم. السنة يفسر بعضها بعض. القرآن يفسر بعضه بعض ولا يضرب بعضه بعض. على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إلى قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تنفيذها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. الى قوله واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. نعم. حدثنا أبو عوارس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين قبل يقتطع بها مالا من مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا. قال هي أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينك؟ قلت إلي يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر وهو فيها فاجر يقتطع بها مالا من المسلم لقي الله يوم القيامة وهو على الغضبان. من كندا في بلاده بلاد قومه اليمن واللفظ الاخر انه رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه ليس لك الا ذلك شهداك او الدين. والمعنى انه ليس للمدعي الا اليمين عند عدم بيناته المثبته لدعواه. ولو كان المدعى عليه فاجرا كافرا خبيثا ليس له ياخذ ما في يده بغير حق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك وقال هنا ابيك او يمينك. هذا حديث ابن عباس وقال الناس في دعواه وادعى الناس بالدماغ رجاله وامواله ولا تبين هذا المدعي. المدعي ضعيف لا بد من بينه تقويه والا فاصل سلامه المدعى عليه وبراءته ولو كان كافرا. نعم. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. حدثني من هذا عظم خطر، عظم خطر اليمين الكاذبة نعوذ بالله، وأنها خطر عظيم يجب الحذر منه عدم التساهل. قد حديث عبد الله بن عمرو الكمائر والإشراف بالله والعقوق قتل الناس سليم الغموص، وهذه هي التساهل بالله، قد يتساهل بها ويستبعد عقوبتها ثم تحيط به ولا يشعر، نسأل الله في الدنيا قبل الآخرة. نعم نعم. ويسبب بها نفسه، يحبس نفسه عليها، يعني يلزم نفسه بها، لأن من طبيعة النفوس هو خطبها على كراهة الباطل وإنكار الباطل، فالمجرم يحبس نفسه على اليمين ليأخذ مال أخيه. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. حدثني محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملة، فقال والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان. فلما أتيته قال انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. حدثنا عبد العزيز، حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا الحجاج، حدثنا عبد الله بن عمر النميري، حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعرقبة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الأسر ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا، كل حدثني طائفة من الحديث، فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإثم العشر الآيات كلها في براءتي. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح لقرابته منه، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة، فأنزل الله ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليها وقال والله لا أنزعها عنه أبدا. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليها التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا. ويقول هذا هو الصديق رضي الله عنه وشرعته الخيرات مع ما فعل مصطح، ولكنه سباق رضي الله عنه الخير، ولهذا رد إليه نفقته ولا أنزعه أبدا. لما سمع الله يقول ولا يأتلي يعني لا يحلف ويظنكم الساعة في أن يتوب القربى والمساكين، يعني يشير إليه ويعطوه إنه الله المستعان. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن القاسم عن جهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. من حلال وكفارة وغير الآخر إلا أخذ لي غيرها وكفرت عن يمين. نعم. وهذا يبين لنا مثل ما تقدم ينبغي الإنسان أن يلج في يمينه، أنا حلفت مثل ما يفعل بعض العامة يحسب أن حلفه منكر، لا، يحلف بالله أنه ما يصرف فلان ولا يزور فلان ولا يعطي فلان عطية ولا من ولده ومن أخيه ومن أقاربه، ثم يرجع في اليمين، لا تلج في اليمين، ارجع إلى الصواب، كفر عن يمين، ليست كفارة حراما عليك، وليس اللجاج اليمين واجبا عليك، ولكن الشيطان يزين للناس الباطل ويحسبه العام أنه في لجاجة اليمين قاطعة لأرحامك، إن هذا بر. نعم. تستحيل أن يحرم مثل اليمين سواء مثل اليمين إذا رأى مصلحة كسر، إلا إذا كان أراد حنين زوجته صار في ذلك مظاهرا، أليس فرض؟ أما قال عليه الحرام لا يفعل هذا، عليه الحرام لا يزور فلان، قصده من نفسه ما قصده حنين الزوجة، هذا حق حق يجب. وكنا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ذكر الشيخ حرام عليكم أنك تتمتع على الموت. كذلك نعم فرض الموت. نعم يقبل المعصية حل أن لا يفعل قلنا أكثر المعصية لأن الغرض لما أظهر الدعوة الخبيثة ورمى الحارس لما رمى هذا صار فاسقا ليس أهلا لأن يحسن إليه وفي الإمكان أن يؤمر بالعمل الكسب شاب الأمر هو من باب الإحسان من باب الصلاة التي لا تلزم الصديق لأنه أصبح أولا بعيد وثانيا في الإمكان أن يعمل ويكتسب ولها أسباب أخرى ما هناك دليل واضح على وجود النفقة على الصديق إنما هو من باب التخرج ومن باب الإحسان. فلما سمع ما قال منه قطعها عنه فلما نزلت الآية ردها إليه. وليس ساعة الرحم كلها واجبة، فيها واجب وفيها مستحب. نعم. ترجمة في المعصية، ما هي المثال؟ نعم. ترجمة فيها في المعصية. نعم. باب اليمين ثم لا يجب في المعصية وفي الغرض. نعم. الحكم عام، لا يجب يكون قصد بذلك فعل الصديق. نعم. القياس. نعم. نعم. جائز فعلًا أن يبدأ بالتفكير. نعم. أقول جائز أن أول شيء يبدأ بالتفكير والعمل أو يعمل بالتفكير. نعم. يعني جاهز لعله وعلا. جاهز رواية فكيف العين مات الذي يخير في الأخرى مات الذي خير وكف عين به. وبعضها ثم مات الذي يخير يقدم كفارة فالأمر واسع. نعم. لابد إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو خرج. أما هو الآن لابد إذا أتكلم كفارة. نعم. لابد إذا قال هذا غالب من قبل يتمسى. نعم. لابد أنه جاء. أما هذا مخير وإذا بدأ كان آخر فكيف لا يكون مات إلا يوفى. باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم وصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرق: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد: كلمة التقوى لا إله إلا الله. ومعنى أن الناس في إيمانهم وطلاقهم وعتقهم وسائر تصرفاتهم على حسب أعرافهم ونياتهم، لأن هذه تختلف، فليست أعراف الناس على حد سواء، وليس الناس في النيات على حد سواء. هو أعرف يكون على نيته فيما احتمل، كان يحتمله الكلام فهو على نيته فيه وعلى عرف بلاده، قد يكون عرف هذه البلد ضد عرف بلد الأخر في بعض الكلمات وبعض الاصطلاحات. إذا قال والله لا أتكلم اليوم ينظر عن نيته، يسأل عن نيته، وقصده لا يتكلم لا يسبح ولا يهلل ولا يقرأ ولا يحلف بكل شيء، ولا يكون مسلم بهذه النية أبدا. وإنما عرف الناس إذا قال والله لا أتكلم اليوم أو لا أكلم أحد اليوم معناه بكلام معتاد كفلان وقال كذا أو كذا وما أشبه ذلك، فهو على نيته. ولو كان قصده أنه لا يسبح ولا يهلل فهي يمين يجب شرطها، يعني يلزم أن يقرأ الفاتحة، يلزم أن يكبر في الصلاة، يلزم ما شاء واجبة عليه، فعليك قراءة اليمين. لكن في الغالب أنه مراد كلام العادي، لا يكلم فلان أو ما يكلم فلان، كلام العادي. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح كلام آخر كلام سبحان الله. سمى الرب جل وعلا قرآنه كلاما، يقول إن يبدو كلام الله، من حدث من حدث من حدث حتى يسمع كلام الله. وكتب النبي لله إذا رأى تعالى كلمة سمى الآية كلمة غير هذا لا. المقصود أن الأمور تفسر بالنيات وبالأراء جميعا. نعم. نعم. وما ينبغي ما ينبغي أن يتكلم عن يحلف على حلف إذا كان أراد الكلام العادي يكره ذلك. أما إذا أراد الكلام الذي فيه رد السلام وفيه التسبيح وفيه القراءة والقرآن الواجبة هذا حرام منكر يجب أن يحلف. إذا أراد كلاما عاديا مو واجب كلها مثل ما أنكر الذي على في إسرائيل نظر الله يتكلم ويقف في الشمس. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. حدثنا سمها كلمة. وهذا الحديث احتج به العلماء على أن الكافر الذي لا يقول لا إله إلا الله وينكرها إذا قالها عند الموت حكم بإسلامه. هذا طالبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها. وهكذا إذا قالها عند الجهاد عند المصافحة إذا قالها كف عنه صديق حديث أسامة. فإذا كان يقولها من إما لا يقولها وينكرها كما يحال العرب. أما من كان كفره بغير ذلك من كان كفره مثلا بترك الصلاة أو بجحد وجوبها أو بسب الله أو بسب الرسول فلا يكف عنه إلا بتوبة صادقة ورجوع صادق واضح. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن الفضيل حدثنا عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مع اختصارها في هذا العظيم مع اختصارها قله مؤونتها لذلك قول صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الحمد لله ما طلعت عليه الشمس اخرج مسلم الصحيح قدم قول افضل الكلام سبحان الله والحمد لله فلا اله الا الله والله اكبر رواه مسلم الصحيح عن سمره قال احب ثنائي الاربع لا يظنك بلا يظنك بايهن بدات سبحان الله والحمد لله فلا اله الا الله والله اكبر كلمات منجزات خير الكلام افضل الكلام. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت اخرى قال من مات يجعل لله ندا ادخل النار وقلت أخرى من مات لا يجعل لله نجدا تدخل الجنة لأن الناس موحدا أخذها المسعود من أدلة الأخرى من حديث المسعود أن ذنب يعرف قال المسعود قال أنت جعل الله ندا وخلقه قال في الحديث الآخر من مات لا يجعل لله دخل الجنة حديث جابر. المقصود أن هذا الذي قاله المسعود يأخذ من الأحاديث الصحيحة الكثير رضي الله عنه. نعم. باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29. باب إذا حلف أن لا يشرب نبيلا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبلة عنده. حدثني علي بن سمع عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعيد أن هذا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثني علي بن سمع عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سعد هل تدرون ما سقطت؟ قال انقعت له تمرا في ثور من الليل حتى اصبح عليه فسقطت اياه. وهذا داخل فيما تقدم العرف حلف حلف اليمين على حسب العرف ان لا يفرضوا نبيتا جلب نبيت لا يسمى نبيت عندهم حنس وما لا يسمى نبيت عندهم لا يحنس به. نعم نعم نعم نعم اذا حلف ان لا يشرب نبيلا وشرب طلاء او سكرا او عصيرا لم يحنث لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بانبله عنده. حدثني علي بن سمع عبد العزيز بن ابي حازم اخبرني ابي عن سهل بن سعيد ان ابا اسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثني علي بن سمع عبد العزيز بن ابي حازم اخبرني ابي عن سهل بن سعد ان ابا اسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اعرف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سهل هل تدرين ما سقطت؟ قال انقعت له تمرا في ثور من الليل حتى اصبح عليه فسقطت اياه. وما لا تأخذ ما تقدم العرف حلف اليمين على حسب العرف أن لا يشرب نبيتا جلب نبيت لا يسمى نبيت عندهم حنس وما لا يسمى نبيت عندهم لا يحنس به. نعم نعم نعم من زوجة من زوجاتنا نعم يرى مصلحة نعم لكن لا يجي على أربعة لا يجد على أربعة من المسائل ترى بطل أربعة أربعة أقل يجب يرى مصلحة في ذلك. نعم نعم إما كان قبل الحجاب ولا بعد الحجاب لكن مع التستر قدرت لهم الطعام قدرت لهم مع التستر حجاب ووجد عنه ذاته قد كل شيء قاعد سكر حضر الطعام وحضر الحطب وتعطيه الماء وسنونه في السكر. حدثنا محمد بن المقابل اخبرنا عبد الله اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشافعي عن ابنه عن العباس رضي الله عنهما عن سوده زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت ماتت لنا شاة فنذرنا نسكها إنما زلنا ننجب فيه حتى صارت سمناه. تقدم منه لا بأس قبل أن يجد نيته واستعمال الثياب في الرب هذا الحديث وأسرع هنا نعم يسرق مثل أشياء أخرى ينبنونها في الماء حتى يحلو لأن بعض الماء قد يكون هناك لا يسرق ينبنون كثيرا حتى يحلو يصبر الإنسان طيبا نعم إذا كان يسمع نبي إذا كان يعرفه يسمع نبي. نعم باب إذا حلف أن لا يقتدم فأكل تمرا بالصدق وما يكون منه الإبل. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من حب جزء مأجوم ثلاثة أيام حتى لحق الله من ثلاثة أيام تباعا الله كما تقدم رواية أخرى الله المسلم هذا ما يدل على قدرهم وعدم عنايتهم بهذه المآكل والطيبات وأنهم يأكلون ما تيسر ويعلقوا قوتهم يفتحون بذلك ولا يتكلفون قد يكون له الطعام الطيب واللحوم في بعض الاحيان قد يكون التمر في بعض الاحيان قد يكون اللبن في بعض الاحيان قد يكون الشعير في بعض الاحيان هكذا كانت حالهم على حسب التيسير. قال ابن كثير اخبرنا سفيان حدثنا ابو بكر عن ابي نعم قال ابن كثير اخبرنا سفيان حدثنا ابو الرحمن عن ابي انه قال لعائشه رضي الله عنها بهذا حدثنا في تلك عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع نعم قال محمد بن كثير قال أي محمد بن كثير للإسرائيل المثلث البصري وهو أحد مشايخ البخاري وكان هو الثوري الأصغر قال أشهد أن لا إله إلا الله وحدث تعريف المذكور بعده عن محمد بن كثير مضى ذكر من وصله عنه وإنما ذكر في البخاري إذا صرف عن ابن كثير صرف ذكر ما يتوهم من العنعنة الطريق التي قبلها من الانقطاع وقد صرح في هذا الطريق بقوله إنه قال لعائشة أي أن عابسا والد عبد الرحمن قال لعائشة بهذا يعني سأل منها بعد أن بقيها عن هذا الحديث. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيسا أعرف فيه الجوع فهل عندكم من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراطا من سعير ثم أخذت ثمارا لها فلفت الحجة ببعضه ثم أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراطا من سعير ثم أخذت ثمارا لها فلفت الحجة ببعضه ثم أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حسن أنس إن كان الشيخ مع أبي طلحة المراد أنس لأنه راوي عن أبي طلحة. نعم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه يقوم وانطلقوا وانطلقوا بين أيديهم حتى أبيت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا أن نطلع عما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم وانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز فشك وعصرت أم سليم خبزة لها فأدمته ثم قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال أذن بعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى سبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن بعشرة فأذن لهم فأكل القوم كلهم وسبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا. هذا من آيات الله ليجزي النبي عليه الصلاة والسلام سبق على هذا نظائر كثيرة في بركة الطعام وهو من الفوائد أنه لا مانع من تجزئة الناس مما رزق المكان أو قلة الطعام هذا لا مانع أن يجزؤوا إن كان ضيقا أو كان الطعام قليلا يجزؤون جماعة بعد جماعة والله أنزل في البركة على خبز لما أنس حمله أنس في أولاد فتنة أنزل الله في البركة أن تصلي عن هؤلاء الجماعة الشرقون أو ثمانون وهذا له نظائر كثيرة عليه الصلاة والسلام الله جعل فيما يدعو فيه من البركة خير العظيم جعله معزة ظاهرة لصدقه فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. هذا يختلف على حسب الأرض إذا كان ما له نية حسب الأرض ما كان له نية هو على نية وما إذا كان ما له نية على الأرض إذا كان له عرف ما يرى أن الأرض إدام ولا أكبر من إدام الأرض لا يكون حارجا إلا بالأذن اللي تعرفونها. هذه مشايخ هكذا تتعلق بالعرف وبالناس وبالبلاد والناس وبعينهم ونية نية مقدمة ثم العرف. نعم ولو في الله لكنه عرفه ما يخاطب. ثم الله يرسل لنا الذين وقال آمن وصحبه قال نعم بقال رحمة الله تعالى. نعم تسليم ما شاء الله ما شاء الله بالله جمع الله ما شاء الله. لا عم بخير باب يجب في الأيمان حدثنا عبد الغزير سيد قال حدثنا نعم حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت بن سعيد يقول اخبرنا محمد بن ابراهيم انه سمع عبد بن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وانما للمؤمن واحد هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة قد استتحى به المؤلف كتابه صحيح جعله مقام الخطبة. قال الشافعي رحمه الله إنه يدخل في 70 بابا من العلم. هذا الكتاب العظيم هذا الحديث العظيم في الحقيقة هو فطر الإسلام. يعني الإسلام شيئا نية وموافقة للشريعة هذا يتعلق بالنية. وحديث عائشة من عمل عملا فعله وهو رد يتعلق بالشق الثاني. فكل عمل يفعله المسلم يتقرب به إلى الله عز وجل لا بد فيه من هذين الأمرين النية وموافقة للشريعة. حج عمر يتعلق بالنية حج عائشة بروايات يتعلق بوافقة الشريعة إنما الأعمال بالنيات وإنما يقول مما نوى الإخلاص بالنية وإنما يقول مما نوى. فجميع أعمالنا التي نتعبد بها ونتقرب بها إلى الله لا تصح إلا بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى مع نية العبادة. باب إذا أحيا مالك وعلى وجه النبي والثوب حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب في بني في بني حسين عنه. وكان من بني حسين عمه قال سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين كلفوا فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع مني صدقة لي إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك دار مالك فهو خير لك. يحدد به العلماء على أنه ينبغي المؤمن ألا يصدق أماله كله يبقي له شيئا بحاجته كما أمر النبي تعالى الأخ قال له يجزئك الثلث. المقصود أن ينبغي المؤمن أن يكون له شيء يكفيه الحاجة إلى الناس، يكفيه ويمنعه من الحاجة إلى الناس، ولا يصدق بماله ويرفع كلا على الناس. اللهم إذا يكون الكسب يكون بحالة أن باع الصديق أنفق أمواله كلها، إذا كان له كسب فلا بأس. نعم. عند زينب فغارت من ذلك عائشة وتواصلت مع حفصة أن تقول له شيئا يمنعه منه، كان يكره الرائحة الكريهة، فقال تعالى إنها وجدنا بك ريح مغافير، ولبس له رائحة كريهة، فقال ما أكلت مغافير ولكنه عسل، لأطلاق النحل رعاه نحله العرف، يعني لعلها رعت من هذا الشجر الذي فيه الرائحة، فلهذا حلف أن لا يعود إليه. واللفظ في رواية أخرى أن ذلك كان بسبب ذلك. فالحاصل أن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لم تحرموا ما أحل الله تبتغي مرات أزواجه والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا من لطفه سبحانه وتعالى، إذا حرم الإنسان شيئا مما أحل الله له كطعام أو شراب أو جاريته أو كلام فلان كفاه كفاره يده. إذا قال عليه الحرام ما يبقى على فلان، عليه الحرام ما يبقى على فلان، والله ما يبقى على فلان، والله ما يكلم فلانا، والله ما يزور فلانا، كل هذه الأيمان في الغالب تقع منه غلط. أي خزوة خسر في يمين أنظر الله تحل دائما. هكذا لو قالت المرأة زوجي عليه حرام أو تقول زوجها أنت عليه حرام فيها كفر في يمين، لأن لا ظهر لها. إنما ظهرها للرجال وإن الله للنساء. نعم. نعم. في رواية الرابع الله أنا يجب أن جلس التحريف لم أو كان في بعض الروايات ولا في بعض الروايات لا أشتغل عليه ما تعرف كثير من الروايات. نعم. لا في حالة طبعاً حالة. نعم. يا أبو الله تعالى يقول في الجنة. رواية عين والعين رواية عين. كمل وكمل. نعم. أو يقول نزل من اليمين من الجنة. نعم. هو قال عقب. نعم. فأما أنا قال. العرب تستعمل زعم على معنيين، بهما زعم معنى كذب، قال ما ظنوا انه كذب، وزعم المعنى الثاني قال مثل قول الامام ثعلبه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت بني مكر زعم رسوله ان الله بعثك بكذا، زعم رسوله اي قال رسوله، وهما يقول خليل زعم يونس في كتابه زعم يونس كذا اي قال يونس. نعم هذا كثير في لغه العرب. نعم هذا من تفسير الايات. نعم حدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا سمعت مسلما قال حدثنا سعيد بن خالد انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول اردت منهم عن المبشر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المجال لا يقدم شيئا ولا يؤخر وانما يستقبل بالمجد من البقيين. حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال اخبرنا عبد الله بن مره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي وقال انه لا يؤذي شيئا ولكنه يستقبل به من البقيين. حدثنا عبد المنان قال اخبرنا سعيد قال حدثنا عبد المنان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي هذا المنزل بشيء لن يكون مبشرا له ولكن يفيد من بشر القدر قد مبشر له فيستخرج الله به من البقيه فيؤتى عليه ما لم يؤتى عليه من قبل. نعم ويؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني من دون الياء فيؤتي الرب كانه قال واحد كان يعطي نذر هذا يعطي اشياء لولا النذر ما اعطاها ما بذل لها يعطيني يعني الله جل وعلا الوقت حاصل ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولا يرد بقدر الله شيئا فلا ينقرض ولهذا نهي عنه وغالبا النذر يندم ويدخل عليه الوفاء لأنه نذر عن شيء توهمه أن هذا يسبب شفاء المرض أو رب الغاية أو حصول الحاجة ولو ليس كذلك فيجعله الله سببا وإنه يستخرج به من البخيل وقد يقع منه أشياء كثيرة يقع عليه فلا ينبغي أن يتورط في النذور بل ينبغي إذا أراد عبادة يتطوع بها قيمة بها نفسه لا عن إلزام ولا عن نذر ولا صدقة أو حج أو ذلك يكون عن رغبة الاختيار لا عن نذور. نعم فإذا وقعت وقع النذر فجب الوفاء كما قال تعالى يوفون بالنذر وقعت النذور طيبة فجب الوفاء بها والله أثنى على الموفين بها لقد وقال في الحديث الصحيح من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصيه فليعصه هذا واجب. أما بقية النذور الأخرى فهي محل التفصيل وبكل حال فالنذر مطلقا فيأتي بغير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هل عن كتاب عليها؟ نعم هذا البقر كان يطلق عليها هذا البقر؟ لا لولا أن نذرنا لا تصدق بها المال ولا أتى هذه عبادة لله عليه إن شاء الله مريض يصدق بألف ريال أو مئة ألف ريال لولا هذا النذر ما كان عنده في بلسة ولا فلسة يصدق بهذا المال. نعم ظاهره التحليل ظاهره التحليل ومسوى عند العلم الكرام ظاهره التحليل. نعم قال بسم الله يحييك النذر حدثنا مسعود بن يزيد هو اللي يقول مثلا الطعام كذا او شراب كذا علي حرام او نذرت او لله علي ان لا اكل كذا او لا اشرب كذا الراجح في مجموع العلم ان ذلك لا ينعدد الا ان كرمه بحدث فيلزمه كفاره منه. لا صواب انه ينعد الا في كفاره صواب انه ينعد نذور من عقده عليه كفاره منه الا ان تكون معصيه فليس له نذور معصيه وهذا عليه كفاره على قولين فالارجح ان عليه كفاره حتى من المسلم ما دام مسلم ما دام هم نفسه. نعم حدثنا مسدد بن عبد الله بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو هريرة. صحيح في قرآن النبي في قرآن. نعم. حدثنا مسدد بن عبد الله بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا زاد بن مضر. ينظر ويعلم أن غالب العلماء هم متقدمين يخفى عليهم أشياء من السنة فيقولون بمحض اجتهادهم على ما حسب ما بلغهم من السنة ثم تبلغ السنة من بعدهم من جمعها واعتنى بها ويظهر لهم الأحكام ما لم يظهر لمن قبلهم بسبب أفاق بعض السنة عليه وليس كل واحد يجمع الأحاديث ويصبغها كلها. حدثنا مسجد أربعاً بعد قرنه وما ثبت هذا في حديث عمر وفي حديث ابن مسعود أيضا الناس قرني ثم لن يلونه ثم لن يلونه حيث عمر خير هذه أمه قرنه ثم لن يلونه ثم لن يلونه هي ثلاثة قرى مفضلة ثم تغير الأحوال بعد ذلك قد وقع كما أخبر في النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الرابع تغيرت الأحوال كثيرة لهذا قال هم يجيء قوم يشهدون ولا يشهدون وينظرون ولا يوهون ويخذلون ولا يؤتمنون فتغير الأحوال بينهم بسبب ضعف الإيمان ونقص الإيمان وظهور المعاصي والسيئات والبدع والأهواء ويظهر فيه مفسدا يعني يميل إلى الدنيا وملاذها حتى تعظم مع أجسامهم في الغالب بسبب عدم العناية بأمر الآخرة والعباد لها. المقصود من هذا أن يقول المفضلة خير هذه الأمة هذه الأمة تقول خير الناس خير الأمة هم خير الناس يعني هذه الأمة خير الأمم إذا كان خيرها فهو خير الناس. نعم. وبهذا دلالة على أن تفضيل الأعمال الصالحات والتقوى فلما كان القرن الأول أكمل تقوى صار أفضل ثم إنه كان أكمل بعد الإقامة صار أفضل ثم يرون أن أكمل كان أفضل وهكذا يقولون بعد ذلك تفاوت فيه ظهور الخير وقلة الشر والعكس. الله يعلم. باب في الطاعة وما أن تصلين مطلقة من الذين فإن الله يعلم وما أن تصلين من أنصار حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن طاعة من عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطيع ومن نذر ان يعصي له فلا يعصي. نعم. باب اذا نذر الخلف ان لا يسلم انسان في جاهليه ثم اسلم. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله اني نذرت بالجاهليه ان اعتقد ليلتين في المسجد الحرام قال او في نذري. ثم قال المؤلف لا لعن الا حلف ان لا يسلم فلان او حرم ان لا يسلم فلان في الجاهليه انه عليه كفاره في هذا قال ليس له. نعم. باب من مات وعليه نذر. وأمر ابن عمر رضي الله عنهما امرأة جعلت أمها على نفسها فلا تملكها فقال صل عنها. وقال ابن عباس لكم حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه استشهد النبي صلى الله عليه وسلم في نذري كان على أمه فتوفيت قبل أن تصلي فأتى وأن يكفيه عنها فكانت سنة من بعده. كانت قوله باب الاسباب مما اتوا عليه مدرسا يرضي هل يرضى عن او لا والذي ذكره في الباب يقصد الاول لكن هل هو على سبيل الوجود او النفس الى ابن ابي بيان قوله وامر ابن عمر رضي الله عنه امراه جارت على نفسها ثلاث ملكها يعني سمعت فقال صل عنها وقال ما شاءت نفر وصله مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن ابي بكر أي بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت تعرف على نفسها مثل بها مسجدها فما ذكر أن تخرج أسرعت ما أسمعت أسمعها ابنتها أن تنسي عنها وأخرج الله من شيء ذلك نبي صحيح عن سعيد بن جبير قال قال ابن عمر عن ابن عباس قال مرة عن ابن عباس قال عند ان اعتبر المدن كلي القضاء عن وليه ومن بل يجعل ابن عبد الله ابن عباس ان امراه نظرت ان تاتت الى عشره ايام فما تكون ان تاتت ولم تاتت فقال ابن عباس لا تجد عن امي وجاء عن عمر وابن عباس خلاف ذلك فقال ما انتم موفى انه غلام ان اعتى الله ابن عمر كان يقول لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد وأخرج المسائل من طريق أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي ربع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد وأورد ابن عبد الله من طريقه منقوطا ثم قال المسجد هذا عن ابن عباس مضطرب قلت ويصلي الجمع بهم الإسلام في حق من مات والمسجد في حق الحي ثم وجدت أنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت بما إذا مات وعلى يصيب وعدي فإن هذه الشيء ذلك نبي صحيح سئل ابن عباس عن رجل مات وعلى النذر فقال وقام عنه النذر وقال ابن مجيد احتمل ان يقول ابن عمر اراد بقوله صلي عنها العمل بقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات وعلى انقطع منه الا من ثلاث فعجل من الولد لان الولد من كسره فاعماله قال انا صوره لوالده من غير أن ينقص المجلس فمعنى قلت عنها أن صلاة العهد مكتسبة لها ولو قلت إنما ولو قلت إنما تلي عن نفسي فإذا قال لا يخفى تكلفه فخافوا صلاة تخفيف الجواب للولد وإلى ذلك جمع الجواب وأبو محمد أصحاب الإمام مالك وفي إيقاف ابن أبي بكر حيث نقل الإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد لا قولا ولا سنة لا عن أي ولا عن مين ونقل عن محمد أن ذلك لو جاز في جميع العبادات الجميلة ولكان الشارع في ذلك يقل معه عن أبوه ولما نهى عن الاستغفار لعمه ولما نهى عن الاستغفار لعمه والبطل معنى قوله ولا تكفر كل نفس الا عليها عندها وجميع ما قال لا يخفى وتقع بخصوص ما ذكره في حق الشارع واما الايه فعمه مخصوص اتفاق والله اعلم فالذي ذكر الكتمان لانه وقع في بعض النسخ قال فلنسد عليها وجهه بأن على بمعنى عن على رأي قال وصل مراد بلا هدى ثم ذكر مسلم حديث ابن عباس أن سعد بن عباد استفتى في الذي كان على علم وقد تقدم شرحه في كتاب الوصايا وذكرت من قال فيه عن سعد. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بكر قال لا أستاذ عن عمر بن عباس الذي قال غالبا ما دعا عليه الخيار قام عنه ولي خيار عباده بدنيه فاذا قام عنه ولي في الخيار فلا يستنكر ان يصلي عنه ولي اذا نذرها صلاه على المؤدي صار منذوره بخلاف الصلوات التي عليها المنذوره فانها لا يصلى عنه ان كان نسيها او اختل عقله وقراتها فلا شيء عليه وان كان تعمد صرفها فالامر اعظم فلا يصلي احد على احد لعدم الدليل لكن هذا الا اذا نذر الصلاه نصرا وحافين في المسجد الحرام في قبى في كل مكان مثل الصدقه مثل الصيام قل عبده ابنه بهذا ذنب لانها كلها عباده بدنيه الصوم وهكذا ولا نذر ان اوجب على نفسه قال ما قاله وليه ثلاث صيام هذا وجه ما قاله ابن عباس وابن عمر اما بدون ذلك نعم لعدم الدليل وقال بعض اهل العلم ان المطلق يجوز ان يصلي عنه ويقوم عنه من باب الهديه ولكن هذه اشياء توقيفيه لا ينبغي ان يقال فيها هكذا الاولى والصواب ان يقال ما جاء بالشرط مما يفعل عن الميت فعلا كالصدقه عنه والدعاء له والحج عنه والعمره عنه هذا جاء بالشرط ووفاء الدين اما سوى ذلك من لم يجد الشرط به فالاولى فرق ذلك ومن ذلك الصلاة الجميل بالصلاة أن يصلي أحد على أحد إلا ما يتعلق بالطواف وصلاة الطواف فإنها تابعة له وأول أما جاء ذلك ابن عمر بن عباس هذا في النبأ خاصة أما سوى ذلك إن يقطع عنه أو يزيد ثواب القراءة أو يصلي عنه أو يصوم عنه تطوعا هذا هو محل خلاف أهل العلم فالأظهر والأقرب عدم فعل ذلك عدم الدليل وهي العبادات توقيفية لو كفروا فيها على ما جاء من الشرع قدر من الشرع وسمعه قول جيد واما من مات وعليه الصيام هذا في واجب رمضان نذر اخر عنه يوفى عنه نعم هذا ما يقال عنه روايه نعم هذا محل الخلاف بينهم الجمهور يقول لا يؤذيها يقول يروى عن عمر بن عباس انه يؤذيها اختلف على ابن عباس يعني ما مر رواه عين مر رواه العين عن عمر نعم ايه أمن لما روي عن ابن عمر انه صح عن خلاف ذلك فقال مالك في الموطا انه بلغ ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لا يصلي احد عن احد ولا يصلي احد هذا اولا بلغه بلغه ضعيفه ثانيا هذا فكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا منافع من الروايتين عنه نعم بعضهم يحكي هذا عن الجمهور لكن من تامل يظهر له انه يستطيع في العدم على عدم الفعل يظهر مثلا اي ظهور نقول الاكثريه لا تبين الظهر نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من كان عليها جنة قاضية قال نعم قال رسول الله هو أحق بالقضاء باب الذي فيما لا يجلس وفي معصية حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيت يا الله فليسرك ومن نذرات عقله فلا يعقل حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سعيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني عن تعبير ما جاء نفسه وراه يمشي بينه وراه يمشي بين رجليه وقال كذلك عن سعيد حدثني ثابت عن انس حدثنا ابو حدثنا أبو عاصم عن ابن سوري عن سليمان أبو الأنصاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض من يطوف بالكعبة بإمام أو غيره فقطع حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني سليمان الأول أن طاعون ثم أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة الإنسان يقول الإنسان بحجامة في قيامته فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقود له بيده هذا واضح في أن هذا مرتبط فيه من ينبغي ألا ينبغي شبه أبو آدم البعيدة وآدم بأبي أنزل ولهذا قطع من النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يقوله بيده. نعم. لا في مثال نعم. حتى ولا ولا ذرة. نعم. هذا نظر قبيح. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبيد قال حدثنا ايوب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنا بين النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بن عمود رجل قائم فسال عنه فقالوا رجل قائم نذر ان يكون ولا يترك ولا يستمر ولا نذر ان يكون ولا يترك ولا يستدل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم امره فليتكلم وليستدل وليقعد وليقيم صومه. قال عبد الوهاب حدثنا ايوب عن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يهدي وانتظر ان الله هل انت عن هذا نفسه هكذا قصه اربعه العامه لما نافذت الى ابن حازم امرها ارجف وأن تصل على يمينه هكذا هو إسرائيل إلى أربعة أشياء أن يقوم فلا يقوم وأن يقع في الشمس فلا يستقيم وأن لا يتكلم وأن يكون صائما فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صومه ويدع هذه الأمور التي تكلم فيها لا يستقيم لا يقعد ولا يتكلم دل ذلك على لا ينبغي لنا مثل هذا لو السكوت نظر تبقى في الشمس أو يقوم وعلي كفارة يمين كما هو قاعدة معروفة وإن كنت أولا لم تكره هنا أي معروفة لمن فرق خلال ما نظر معه. نعم قد يكون الذي بعناية أو يكون قد يكون الذي بعناية ما نبدأ الثالث والكفار التقراء المؤلف لا يستنكر أو التقراء لا يستنكر. نعم باب النذر أن يصوم أيام توافق النحر أو الكفر. حدثنا محمد بن عبيدة المقدم قال حدثنا عبيد بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا حكيم بن قرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فراق خير من أضحى أو فطر فقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. حدثنا عبد الله ولا تدخل في صومه من أجل المؤمن لأن الله يوم لأنت غير داخلة في النذر. نعم ولو نذرها عينا خلاص هذه معصية يدعوها وعليه كفارة. نعم كذلك يكفر كفارة اليمين ولا ننهي عنه لا صام من صام على نفسه النذر المكروه عليه كفارة اليمين. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريق عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فساله رجل فقال يرفع المقصود كل يوم مثل ساعه او اربعه ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال أمر الله بوفاء النذر صلي ما يهدك أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عني. بمعنى لا باب من يدخل في الأيمان والنذور. نعم عندنا سلمة حدثنا عبد الله بن مسلم إذا قال أن المثل غير لا المثل قال نعم نعم محتمل أقل الأحوال ترى لا ولا قال ولا قال أبد لا قام ولا أبطل الله هو التحليل الله هو التحليل أقل الأحوال ترى ومن نذر عليه كفارة يمين ولا يصوم. فلا بد يدخل في الايمان والنذور والصوم والنذور الارض والغنم والزرع والانفع وقال ابن عمر قال المغني نعم وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال المغني صلى الله عليه وسلم فصبت أرضا لم أسد مالا قط أنفا قال يمكنك حدثت أخلاع وتحدثت بها وقال أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم أحب أمواله إلي فليرفع بحاجة له مستقبلا مستقبلة المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زوج زيد الكيلي عن أبي هريرة مولى بن عبد المطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ولما غنم ذهب ولا فضة إن الأموال والثياب والنساء فأتى رجل من بني الخزيمة يقال له إنساء بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له